وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لا، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والعوام يقولون أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا الحديث لا أصل ولا صحة له، لم نقله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حادث وهمام. حادث وهمام، لأن كل إنسان منا فهو حادث وهمام. حادث يعني كاسب، كل إنسان يكسب إما خير ولا شر. همام له همة وإرادة. طيب عبد الله عبد الرحمن وعبد الرحمن مثل عبد الرحيم، عبد الوهاب، عبد العزيز، عبد الحكيم، عبد الحليم، وهو المجر. كل ما أضيف إلى الله بلفظ عبد فهو أفضل أسماء، لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.